بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نبدأ إن شاء الله اليوم في الكلام على باب الآنية. الباب سبق أن ذكرنا تعريف الكتاب بأنه اسم لجنس من الأحكام تشتمل على أنواع مختلفة، زي مثلا الطهارة نوع. الطهارة ده الطهارة مشتملة على المياه، الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة ونحو ذلك. كل نوع من هذه الأنواع اللي موجودة في كتاب الطهارة تكون تسمى أبوابا، كل نوع يسمى باب. فالباب معروف وهو مدخل البيت وما يسد به المدخل من خشب ونحوه. الباب في الكتاب قسم يجمع مسائل من جنس واحد، هذه المسائل تسمى فصول. جمع باب أبواب وبيبان، الآنية. البهوتي في كشاف القناع يقول: الآنية لغة وعرفا الأوعية، الأوعية اللي هي الظرف يوعى فيه الشيء، سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه. الآنية لغة وعرفا اللي هي الأوعية، وهي ظروف الماء ونحوها. الآنية جمع إناء، كثقاء وأسقية ووعاء وأوعية. جمع الآنية أوان، جمع الآنية أوان. الأصل أآني، لكن مع وجود الهمزتين أبدلت الهمزة الثانية واوا. الشيخ الفوزان يقول: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من حديد أو خشب أو جلد أو غير ذلك. لما نستعرض الباب، باب الآنية في دليل الطالب، نجد ان الشيخ معي تكلم عن بعض الامور غير الآنية. تكلم على لباس الكفار، وتكلم على حكم العظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وريشها وعصبها وجلدها ونحو هذه. فهذه الامور أشكلت كيف يتكلم عن هذه الأمور وأنها ليست من الإيه؟ من الآنية. اللبدي في الحاشية يقول: ترجم لشيء وزاد عليه، وهذا ليس بعيب، يعني يقول وهذا ليس بعيب. ظاهر كلام اللبدي أن الشيخ مرعي زاد على الباب ما ليس من جنسه، هذا حقيقة التعقب، زاد عليه ما ليس من جنسه. الأولى أن يقال أن الشيخ مرعي استطرد في الكلام على الظروف، فكأن الشيخ مرعي يسوي بين الظرف والآنية. ده أول توجيه للإيه؟ لكلام الشيخ مرعي، كأنه يسوي بين الظرف والآنية. العسكري في معجم الفروق اللغوية تكلم على الفرق بين الآنية والظرف، فقال: الآنية تطلق على كل ما يستعمل في الأكل والشرب وغيرهما كالقدر والمغرفة والصح ونحوهما. الظرف أعم منه، إذ هو ما يشغل الشيء ويحيط به. الصندوق يعتبر ظرف، المخزن يعتبر ظرف، الحوض ظرف، الدار ظرف، ولكن لا تسمى آلية. يقول: فبينهما عموم وخصوص، فإن كل آنية ظرف وليس كل ظرف آنية. ثم يقول: إن أهل اللغة لا يفرقون بينهما. يجي في قول بالتفريق بين الظرف والآنية، وبعض وأهل اللغة لا يفرقون بين الظرف والآنية. فكأن الشيخ مرعي اختار القول بالتسوية بين الظرف والآنية، فتوسع في الكلام على الثياب. الثياب تعتبر ظروف للجسد المحيط به. جلد الميتة ظرف لما بداخله. ذكر الشيخ مرعي بعض ما يتعلق بثياب الكفار وجلد الميتة من أحكام الطهارة والنجاسة. شعر الميتة وجلدها، كل ما يتعلق بهذه الأمور، زاد بعض الأحكام من متعلقات هذه الظروف اللي هي الثياب وجلد الميت. هذا الجواب وإن كان فيه بعض التكلف، يعني هو احنا يعني عرضنا على ان كلام الشيخ اللبدي ان هو كانه استدرك على الشيخ مرعي انه زاد بعض الامور وقال هذا ليس بعيد، فكان ظاهر كلامه زي ما قلنا ان هذا انه استطرد باشياء ليست من جنس الباب. فاول توجيه لهذا الكلام انه سوى بين الظرف والآنية، وذكر بعض المتعلقات المتعلقة تعلق مباشر بالظروف. التوجيه الآخر هو أولى أن يقال أنه ذكر القرن والجلد والشعر ونحوها مما ذكر لكونها مادة تصنيع بعض الآنية. هذه المواد تصنع منها الآنية. يشكل علينا ذكره لثياب الكفار، يعني كل ما ذكر في الباب من احكام كما ياتي ان شاء الله هذه من ماده تصنيع الانيه. اما ذكر ثياب الكفار فقد ذكره استطرادا لمناسبه ذكر انيتهم، لجمع النبي صلى الله عليه وسلم عند السؤال لما سئل عن انيه الكفار وثيابهم، فلما جمع في السؤال وفي الحديث استطرد في ذكر ثياب الآنية لمناسبة ذكر ثياب الكفار لمناسبة ذكر آنيتهم. واضح؟ بدأ الشيخ مرعي في الكلام على باب الآنية فقال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. ذكر الماتن أنه يباح اتخاذ واستعمال كل الآنية الطاهرة حتى وإن كانت ثمينة، يعني كثيرة الثمن، كالمتخذة من جوهر وياقوت وزمرد ونحوهم، واستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة وما اعطلي بهما. في هذه العبارة بعض المسائل. قول الماتن يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، هذا العموم متعقب بعظم الآدمي وجلده، طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. يباح استخدامه؟ لا يباح استخدامه. ايه؟ لحرمة الآدمي. هو لم يستثني هذا المباح من هذا العموم، العموم اللي في عبارته انه يباح استخدام كل الايه، كل اناء طاهر، يباح اتخاذه وايه واستخدامه. هذا ايضا اناء طاهر مصنوع من جلد الادمي وعظمه، ولكنه لا يجوز استخدامه لحرمة الادمي وهو طاهر. الماتن هو صاحب كتاب غاية المنتهى. في غاية المنتهى استثنى من إباحة اتخاذ الإناء الطاهر واستعماله عظم الإناء المتخذ من عظم الآدمي وجلده. الرحيبان في مطالب أولي النهى اللي هو شرح غاية المنتهى للمؤلف للشيخ مرعي يقول: لا يباح اتخاذ ولا استعمال إناء من عظم آدمي وجلده لحرمته ولو كان المتخذ أو المستعمل نحو ميل وقنديل كمجمرة ومبخرة ودواء ومشط وسكين وكرسي وسرير وخفين ونعلين ولو لأنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. أما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج، وهذا ليس في معنى أن هذا الاتخاذ ليس في معنى للتحلي. كلام ده كلام الرحيبان يعني مدموج مع كلام الشيخ إيه؟ الشيخ مرعي. لكن هي عبارة الشيخ مرعي بيقول إيه؟ لما يعطف على الغير مباح قال عظم آدمي وجلده ولو نحو ميل وقنديل ولو لأنثى، يبقى دي ايه عبارته انه لا يباح استخدام هذه الايه الاشياء. فهذا اول ايه يعني فائده نستفيدها في شرح عباره الشيخ، ان هذا العموم من اباحه اتخاذ واستعمال كل اناء طاهر متعقب بالاناء المتخذ من جلد الآدمي أو عظمه، فهذا مع إباحته وطهارته غير إيه؟ غير مباح الاستخدام، مع طهارته غير مباح الاستخدام أو الاتخاذ لحرمة الآدمية طبعا. مسألة أخرى، المفهوم، يعني إحنا اتكلمنا على العبارة، أما المفهوم من العبارة اللي هي وهي قوله يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، المفهوم منها أنه لا يباح اتخاذ ولا استعمال الآنية النجسة، صحيح؟ إنه قال إيه؟ يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، أعطي عكس الحكم المسكوت عنه، الإناء غير الطاهر لا يباح استعماله ولا اتخاذ. هذا هو المفهوم من الايه، مفهوم العبارة. الشيخ العثيمين تعقب هذا المفهوم في شرح الممتع، يقول قوله كل اناء طاهر، كان هو يتكلم على كتاب ايه، زاد المستقنع مش دليل الطالب، كل اناء طاهر هذا احتراز من النجس فإنه لا يجوز استعماله. وفيما قال المؤلف نظر، لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، مثل أن يتخذ زنبيل نجس يحمل به التراب ونحوه على وجه لا يتعدى، إذا شيخ العثيمين يتعقب هذا المفهوم ويقول يجوز اتخاذ إناء أو وعاء من جلد مثلا نجس، لأن الجلد عند جلد الميت لا يطر في المذهب، فلو كان جلد ميتة حتى بعد دباغه فإنه نجس. ويشوف المسألة دي إن شاء الله أتكلم عنها بالتفصيل. جعلنا منه وعاء، لو وضعنا فيه مائع طبعا هيتعدى، فهو يقول على وجه لا يتعدى، يعني نحمل به ايه اي شيء غير المائعات. فان نعم في اليابسات، في اليابس مش في المائع، في هذه الحالة لا يتعدى فيباح استعماله. المات نفسه شيخ مرعي نحى الى جواز استعمال جلد الحيوان ان كان طاهرا في الحياة، لان هذا ايه في اقوال في تطهيره بالدباغ، ان كان طاهرا تحله الحياة ثم تنجس بالموت، سواء كان مأكول كالشاه او غير مأكول كالهر وما دونها، فهذا جلد مباح في الحياة ثم تنجس بالايه بالموت ثم دبغ. في المذهب انه لا يطهر ايضا، لكن هو رخص في هذه الحالة لان ايه ان هذا كانت تحله الايه الحياة، رخص في استخدام جلد هذا الحيوان اللي كان طاهر في الحياة وتنجس بالموت، رخص مع ان الدباغ لا يطهره، رخص في استخدامه في يابس. نعم. وايضا اجاز استعمال شعر ما لا يؤكل لحمه غير جلد الكلب والخنزير، ايضا رخص في استعماله في اليابس ولبسه في غير الايه في غير الصلاة. كلامه في غاية المنتهى، يعني ايه ولا بدبغ جلد، يعني لا يطهر بدبغ جلد للحيوان سواء كان طاهر ثم تنجس بالموت مأكول او غير مأكول، فان دبغ هذا جلد بتاع الميتة طبعا ايه هو لا يطهر في المذهب، حل استعماله ايوه في يابس. عشان حديث مسلم بتاع انس لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاه فقال هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإيه؟ بإهابها. يعني طبعا بعد الدبغ، لأنه نص الحديث ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. وأيضا من ضمن المرجحات لهذا القول أن الصحابة لما فتحوا بلاد فارس انتفعوا بسروجهم، واخد بالكم؟ والذبائح، مع ان الذبائح بتاعتهم ميتة. ايضا لان هذه النجاسة لا تمنع الانتفاع به، زي الاصطياد بالكلب في نجاسة لكن خفف فيها ان كان معلم، وركوب البغل والحمار الاهلي طبعا كل هذه نجاسات وتستعمل، فيعني يقيس استعمال هذه الاشياء النجسة على هذه الايه استعمال هذا الترخيص في هذه النجاسات. قبل الدبغ لا يجوز استخدامه مطلقا، مع ان بعد الدبغ ايضا نجس، لكن قبل الدبغ يعني هو ايه رخص حالة استخدامه ان كانت تحله الحياة وبعد الايه وبعد الدبغ. طيب بعد الدبغ في مائع ايضا لا يجوز استخدامه، يستخدم فيه يابس. في منصوص الإمام أحمد أن يجوز استخدام منخل من شعر حيوان نجس زي البغل مثلا، بس يستخدم في إيه؟ في يابس لعدم تعدي النجاسة. المقصود بيان أن الشيخ مرعي أيضا تكلم على إيه؟ أيوه على استخدام هذه النجاسات على وجه لا يتعدى في يابس، ولكنه لم يذكر هذا في دليل الطلب، لكنه ذكره في غايه الايه في غايه المنتهى. احنا اتكلمنا الان عن هذا التعقب، هل هذا التعقب يلزم الشيخ مرعي؟ الان هو ذكر ذكر العبارة، احنا طلعنا من مفهومها مسألة وتعقبنا عليه ايه بعدم ذكرها في دليل الطالب، واضح؟ هل هذا التعقب يلزمه؟ قد يقال ان هذا التعقب لا يلزم الشيخ. ليه؟ لان محل الكلام على استعمال الآنية النجسة في المائعات وخاصة الماء لا في اليابس. ايه القرينة؟ انه ذكر باب الآنية بعد باب المياه في كتاب الطهارة، ذكر باب الآنية بعد باب الايه المياه، فدل على انه يقصد استخدامها في المائعات لا في اليابس. اذا هذا التعقب لا يلزم الشيخ لانه يتكلم على استخدام هذه الآنية في المائعات لا في الايه في اليابس. خلي بالك انا الان ايه اعرض لك اشكال وبقى نعم. يعني احنا الان عرضنا اشكال في المسألة، تعقبنا عليه ان هذا المفهوم واخد لك غير مقصود، وتعقبنا عليه ان هو يجوز استخدام النجس في اليابس. وبعدين قلنا قد يقال ان هذا التعقب لا يلزم الشيخ. ليه؟ زي ما اتكلمنا الان ان قرينة ذكر بعد الماء فهو يقصد الماء مش اليابسات. ولكن الصحيح صحة هذا التعقب، وما ذكر لا يقوى على التخصيص بالماء، بالإضافة إلى أن هذه المناسبة، أنا الآن يعني أريد أن إيه أأتي بمناسبة لذكر لهذا الترتيب، ذكر باب الآنية بعد باب الإيه المياه، أو ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة عموما، ذكر في كتاب الإيه الطهارة. هذه المناسبة مناسبة ضعيفة، فالماء لا يشترط له أن يكون في ظرف، بل إن أصله أن يكون في الآبار وفي العيون. يعني لا يشترط للماء أن يكون في إيه؟ في ظرف، عشان هو يعني نقول أن وجه المناسبة ذكره بعديه أن هو الماء يكون في هذه الأوعية، لا لا يشترط هذا الإيه؟ هذا الأمر، والأصل أن في الماء أن يكون في الآبار وفي العيون، ليس في الإيه؟ في الأوعية ولا الظروف. هذه وجه هذه المناسبة اللي احنا ربينا على هذا التعقب بيها، وبيان وجه المناسبة ذكره لأن الماء مقصود ان هو يكون في الأوعية مش مقصود اليابس، نقول ان هذه وجه المناسبة هنا ضعيف، لأن الماء الأصل ان هو لا يكون في أوعية لا يحتاج إليها. يعني الفقهاء اعتادوا، كثير من الفقهاء اعتادوا على ذكر باب الآنية في كتاب الأطعمة والأشربة، يعني في خلاف، لكن هو يعني غالب الحنابلة والشافعية يذكر هذا الباب بعد في كتاب الطهارة وليس في كتاب الأطعمة. طيب الأولى أن يقال في وجه مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة اللي هو كتاب الآنية، أن بعض الآنية منهي عن استعمالها لنجاستها كالأوعية من جلود الايه الميتة وآنية الكفار، وبعضها محرم كآنية الذهب والفضة، فاحتاج الأمر إلى بيان حكم التطهر من هذه الآنية سواء كانت النجسة أو الايه المحرمة لتأثيرها على الايه الطهارة، فهذه المناسبة أولى، يعني هذه أولى في بيان وجه ذكر هذا الباب في كتاب الايه الطهارة، فهذا التعقب يصح على الايه على الشيخ، لان وجه الوجه المناسبة اللي ذكرناه في الاول انه يحتاج الماء يحتاج الى ظرف وجه ضعيف، والاولى ان نقول انه هو يحتاج لبيان حكم الاوعية النجسة او المحرمة في التطهر، ولذلك ذكر هذا الامر ايه هذا الباب في كتاب الطهارة. اذا هذا التعقب يلزم الشيخ، هو ذكر الشيخ في غاية الايه المنتهى. الشيخ ذكر جواز او اباحة استخدام الآنية الطاهرة ولو كانت ثمينة. ابن قدامة في المغني يتكلم على هذه المسألة فيقول: أما ثار الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج أو غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود ونحو ذلك. لا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم، ولكن روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء من الصفر والنحاس والرصاص. الشيخ أبو الفرج المقدسي اختار هذا القول اللي هو نقرأ ابن عمر، وعللوا بأن الماء يتغير في هذه الأوعية، ولما روي أن الملائكة تكره ريح النحاس. الحديث اللي ورد في كراهية الملائكة لريح النحاس حديث ضعيف لا يصح، ليه طريقين ضعف. الشافعي في أحد قوليه قال: ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم. جداء أحد أقوال الشافعي قال بتحريم الأوعية الثمينة. قال عللوا: لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه، إذا كان من الذهب والفضة يبقى تنبيه على من باب أولى تحريم ما هو أعلى منها، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. حقيقة هذه العلة هنتكلم عنها إن شاء الله في الآنية، ونذكر كلام مرة أخرى إن مسألة إن احنا تعليل التحريم بكسر قلوب الفقراء هذه العلة غير سليمة، لأن قلوب الفقراء تنكسر بأشياء كثيرة، تنكسر بالبيوت الواسعة والمراكب الفاخرة والملابس الجميلة، يعني في أمور كثيرة جدا حتى بالأطعمة اللذيذة وهكذا تنكسر بها قلوب الفقراء وليس بهذه الأمور فقط. فالعلة غير منضبطة، يعني هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها الآن المراكب والملابس والأطعمة وكذا كلها مباحات لا خلاف في إباحتها إن كانت لم يكن فيها إسراف. فالعلة ان هي كسر قلوب الفقراء هذه علة غير سليمة، واحنا نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله ما نتكلم على آنية الذهب والفضة. بيقول: فكان محرما كالأثمان. ابن قدامة ينتصر للمذهب والقول صاحب المذهب من إباحة هذه الآنية وإن كانت ثمينة بحديث عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ثور من صفر فتوضأ. يجي ده يرد على كلام ابن عمر في كراهة الثور من صفر. وروى أبو داود في سنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبة. الشبة دي ضرب من النحاس، هذا أيضا يرد على كراهة ابن عمر للنحاس. يقول: وأن الأصل الحل فيبقى عليهم، عندناش دليل ينقل عن هذا الأصل. أما القياس على الأثمان فلا يصح لأمرين: أنه لا يعرفه إلا خواص الناس، يعني أي واحد حتى لو فقير يعرف الذهب والفضة لكن قد لا يعرف هذه الياقوت وهذه الأشياء، فلا تنكسر به قلوب الفقراء. هو لا يعرفها فلا تنكسر به قلوبه، واحنا ذكرنا ايضا ان هذه العلة غير سليمة، يعني ان قلوب الفقراء قد تنكسر باقل من هذا فغير منضبطة. الوجه الثاني اللي هو يرد به ابن قدامة على من قاس الآنية الثمينة على آنية الذهب والفضة أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، وتعلق التحريم بالأثمان اللي هي مظنة الكثرة غير الغير النادر، واخدين بالكم؟ كما في حكم التحريم في اللباس بالحرير، وجاز في استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته على قيمة الحرير. المقصود ان النادر لا حكم له، يعني ايه؟ هذه اشياء نادرة غير الاشياء الايه اللي هي يكثر استخدامها كالذهب والايه والفضة، طالما ان هي نادرة فلا حكم ايه لها. فالمقصود ان هذه اشياء نادرة وقليلة الاستعمال بخلاف الذهب والفضة، هو ايه يكثر استعماله، ففي هذه الحالة وذلك لا يصح الايه القياس. الترجيح الراجح إباحة استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين، وده قول جمهور علماء، قول إما الأربعة إلا قول عند الشافعي أيضا، والبعض ادعى فيه الإجماع ولكنه لم يصح فيه إجماع. ابن حزم في مراتب الإجماع يقول اتفقوا أن كل إناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميت ولا جلد ما لا يؤكل لحم وإن زكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز. يعني كل هذه الآنية ما لم يكن من هذه الآنية فغيرها جائز، منها طبعا الآنية الثمينة. ابن تيمية وينقل إجماع على إيه؟ على إباحة ما عدا هذه الأشياء. ابن تيمية يتعقب في نقد مراتب الإجماع، قال الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوها فيها قولان للشافعي، وفي مذهب مالك أيضا قولان، هو نقد للإيه؟ الإجماع. ابن حجر في الفتح يقول يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، طبعا غالبها أكثر وأنفس قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده، يجا فيه إيه؟ إجماع نقل ابن الصباغ وتبعه إيه؟ الرافعي ومن بعده. لكن في زوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهين، يعني نقل فيها إيه؟ وجهين بالإباحة وبالمن. فذا قول جمهور علماء، وإحنا تعودنا في الفقه إن إحنا لا نتتبع شواذ الأقوال، فدي قاعدة عامة إن إحنا المسألة إذا كان فيها إجماع كهذا كإجماع فقهي، يعني مش إجماع أصولي، إن إحنا أيضا لا نخالفه إلا إذا ظهر لنا الدليل. طالما إن هو لم يظهر لنا دليل فنتوقف مع مع هذا القول، وخاصة انه موافق للإباحة والبراءة الأصلية. طبعا مسألة تحل الرجال بهذه الجواهر النفيسة كان تكلم عليها شيخ الشنقيطي في موضوع البيان، هي خارج عن، احنا لا نتكلم عن التحلي، نتكلم على الآنية، لكن التحلي بها تكلم الشيخ الشنقيطي في اظن في تفسير سورة النحل، وتكلم على ان ده من باب التشبه بالنساء ولا يجوز التحلي، وايه ولم يرخص في الرجال الا لخاتم الايه لخاتم الفضه فقط. لكن هذه المساله خارج عن محل النزاع، واللي عايز يرجع لبحث جيد في مساله عدم جواز تحل الرجال بهذه الجواهر النفيسه يرجع لكتاب الايه اضواء البيان في تفسير سوره النحل. المساله اللي هي يعني تحتاج لتفصيل كبير هي مساله انيه الذهب والفضة. طبعا هو الشيخ مرعي يعني ذهب الى اباحة اتخاذ واستعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمين، واستثنى من ذلك الا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يعني هذه الآنية اذا كانت من الذهب او الفضة او مموه بهما او باحدهما انه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. ايه الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ شيخ العثيمين في الشرح الممتع يقول هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال. الاتخاذ هو ان يقتنيه فقط سواء كان للزينة او للاستعمال في حالة الضرورة او للبيع والشراء. اما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، بمعنى ان يستعمله فيما يستعمل فيه. يبقى الاتخاذ مجرد ان هو مقتني، اما الاستعمال ان هو ايه، يشرب فيه، ياكل فيه، يستعمله فيه، مرود مثلا يكتحل به، يعني يستخدمه فيما ايه يستعمل فيه. يبقى فرق بين الاتخاذ والايه والاستعمال. هل في ملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة؟ عندنا مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه، الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه، بمعنى آنية الذهب والفضة في نهي صريح عن الايه الشرب والاكل فيهما. يعني كأس من ذهب او من فضة او اناء من ذهب او من فضة لا اكل ولا اشرب فيهما، ولكن اتخذهم على هيئة كأس او ايه او اناء، فده اتخاذ على هيئة الايه الاستعمال. ابن قدامة في الكافي يقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، بخصوص على الايه على الطنبور اللي هو آلة الموسيقى، فهو محرم الاستعمال ومحرم انك تتخذ، لان ايه اتخاذ يؤدي الى ايه استعماله. نعم. ويقول يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. يعني احنا هذه المسألة نفرق فيها بين الرجال والنساء. النساء يستثنى لهم بعض الامور اللي هي ايه التحلي، لكن ليس استعمالها في غير ذلك. يعني في نص نتوقف عنده، لكن احنا نتكلم على غير ايه ما ورد به الايه النص. طيب، يعني عندنا مسألة اتخاذ على هيئة الاستعمال او على غير هيئة الايه. نتكلم الاول على الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال ان كان على هيئة الايه الاستعمال. شوف كلام ابن قدامة بيقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الايه الاستعمال. المرداوي في الانصاف بيقول الا آلية الذهب والفضة والمضبط بهما فانه يحرم اتخاذهما، وده هذا هو الايه المذهب وعليه جماهير الاصحاب ان يحرم ايه اتخاذهم مطلقا. وبعد كده في رواية ثانية، ودي طبعا الرواية اللي قدمها ابن مفلح في الفروع وايه وغيرها، وعنه يجوز اتخاذهما، وده وجه في الايه في المذهب. عندنا الرواية المقدمة المصحف في المذهب تحريم الايه اتخاذ، طبعا لما بيقول آنية الذهب والفضة يعني على وجه الاستعمال على هيئة الاستعمال، ده القول المصحح في المذهب التحريم، وفي رواية أخرى بإيه بجواز الاتخاذ. ابن تيمية في الفتاوى الكبرى يقول تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها. الآنية بدون، لما اتكلم على الآنية يبقى على هيئة الإيه استعمال، لأن هي الآنية هي اللي بتستخدم في الأكل والشرب. فرخص فيه أبو حنيفة والشافعي وأحمد في قول، المشهور عن أحمد التحريم، لكن في قول بالإيه زي ما قلنا عن نقلنا عن المرداوي. يقول إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي. ابن قدامة في المغني يقول يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وفي قول عن الشافعي ان ذلك ايه لا يحرم، لان الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الايه فلا يحرم الاتخاذ. كما ان الرجل لو اتخذ ثياب الحرير هو منهى عن استعمالها لكن ليس منهيا عن اتخاذها. يقول ولنا يعني انتصار للقول بالتحريم للاتخاذ هذا ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الايه الاستعمال. فثياب الحرير يقول انها لا تحرم مطلقا لان ممكن النساء ايه تستخدمها ممكن يبيعها للنساء واضح يعني تباح لبسها للنساء تباح للتجارة. يقول ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما لأن النص ورد بتحريم الأكل والشرب وغيرهما في معناهما. ومسألة نتكلم عنها إن شاء الله. ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص الوارد. لكن مسألة إباحة التحلي ده في حق المرأة مسألة خاصة ورد بها الايه النص لحاجتها للايه او ما ينشأ في الحلية وفي الغصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية لتسد ايه ما عندها من ايه من نقص تتجمل للايه للزوج. يجي هذا يختص الحلي فتختص الإباحة بما ورد به النص. ابن تيمية في شرح العمدة يقول ايه وكذلك يحرم اتخاذها لآنية الذهب والفضة في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على الاستعمال يعني على هيئة الاستعمال فكان كآلات له ولأن استعمالها يدعو اتخاذها يدعو إلى استعمالها هذا في الغالب يعني. فحرم كاقتناء الخمر طبعا الخمر فعلا يعني تمثيل هنا قوي الخمر يحرم شربها استعمالها طب واتخاذها مدى ذريعة الى شربها فيجي يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها. وكالخلوة بالاجنبية ذريعة الى الزنا فيحرم لا اتخاذه ولا فعله الخلوة بالاجنبية. اذا الراجح هو طرد الملازمة هنا في هذه الحالة وتحريم الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه لان ذلك ذريعة الى الاستعمال. طيب الحالة الثانية الا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه. ابن مفلح في الفروع بيقول ايه يحرم في المنصوص استعمال آنية الذهب وإيه والفضة على الذكر والأنثى وحتى الميل ونحوه وكذا اتخاذها على الأصح. يجي هذه الأشياء مش آنية الذهب والفضة نتكلم على الآنية أخدرك لكن إيه اتخاذ أي شيء من الذهب والفضة حتى الميل ونحوه فأيضا يحرم إيه اتخاذه على الايه الاصح. في رواية تانية ان ابو الحسن التميمي قال اذا اتخذ مصعطا او قنديلا او نعلين او مجمرة او مدخنة ذهبا او فضة فحكم بالكراهة لا بالتحريم. المقصود يا جماعة لما احنا قسمنا على هيئة الاستعمال والغير هيئة الاستعمال ان النص ورد بتحريم الاكل والشرب فيهما. فالعلماء دايما اتلقت في اقوال ان يحرم مجرد الايه اتخاذهم على هيئة الاكل والشرب او الاكل والشرب فيهما اما على غير هذه الهيئة يعني كايه اي امور اخرى غير آنية تستخدم في الاكل والشرب فايه بعض العلماء يرخص فيها زي ما نشوف كلام الشيخ العثيمين انه ايه يبيح هذا الايه الاتخاذ والاستعمال على غير هيئة الاكل والشرب. عشان كده احنا فرقنا بين الايه المسألتين يجي على هيئة الاكل والشرب الاتخاذ والاستعمال محرم اما امور اخرى غير هيئة يعني مثلا انسان يستخدمها كقلم كنظارة كميل كأي شيء ساعة. فأي شيء ليس على هيئة الايه الاستعمال المنهي عنه في النصوص اللي هو الايه الاكل والشرب فيما ففيها ايه خلاف. احنا الان نناقش هذه المسألة، واضح؟ فاشوف كلام الشيخ العثيمين وانتصاره للجواز ونناقش هذا الايه هذا الكلام. يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع عندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ واستعمال واكل وشرب. اما الاكل والشرب فيهما فهو حرام بالنص، وبعض العلماء حكى الاجماع على ذلك. واما الاتخاذ فهو على المذهب حرام، يعني الايه لآلية الايه الذهب والفضة. ويقول في المذهب اقوال اخرى، قول اخر انه ليس بحرام وهو محكور عن الشافعي. اما الاستعمال فهو محرم في المذهب قولا واحدا. يقول: والصحيح ان الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب ليس بحرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الاكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابلغ الناس وابينهم في الكلام، لا يخص شيئا دون شيء، بل ان تخصيصه الاكل والشرب دليل على ان ما عداهما جائز، لان الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. يعني الان يرجح ايه؟ اباحة. لا مش لا يجوز. يجوز. يجوز. نعم. ايه احنا نتكلم على غيرهما الان. احنا خلاص مسألة الاكل والشرب والتغذية ايه احنا خدنا تكلمنا عنها بالايه؟ بالتحريم. اما الان مسألة استخدامهم واتخاذهم في غير الاكل الايه والشرب. يقول ايضا الشيخ العثيمين: ولو كانت حراما مطلقا، يعني على هيئة الاستعمال ولا غير هيئة الاستعمال، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرهما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير الا كسره او هتكه، لانها اذا كانت محرمة في كل الحياة الحالات ما كان لبقائها فائدة. يقول: ويدل لذلك ايضا، ده استدلال ثالث للشيخ العثيمين، حديث ام سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث، حديث ان الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا، حديث اتفق عليه. هي اللي روت هذا الحديث، كان عندها جلجل اللي هو زي الجرس كده منزوع منه الايه المطرقة، فالجلجل جرس من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله تعالى. حديث صحيح البخاري بالمعنى. يعني يقول: وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. فإن قال قائل: خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه، زي آية إيه كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فتقييد الربيبة تحريمها بكونها في الحجر لا يقتضي المنع من إيه من إن لم تكن في الإيه في الحجر. يقول إيه: وهي هذا المفهوم معطل، فالربيبة محرمة إن كانت في الحجر أو ليست في الحجر، فإيه تعليق الحكم بالربيبة لكونه الإيه الأغلب وليس لإعمال مفهوم مخالفة. فمن ضمن موانع اعتبار مفهوم مخالفة أن يكون التقييد جاء لأنه الأغلب فلا يعمل مفهوم الإيه المخالفة. فيقول: يعني قد يقول البعض إن ذكر الأكل والشرب لكونه الأغلب فلا يعمل مفهوم مخالفة، يعني يجوز في غير الأكل والشرب. هو يرد، يعني يذكر مذهب المخالف لمذهبه يبدأ يرد عليه. فيقول: نعم هذا صحيح، لكن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة بالطرف في الأكل والشرب أبلغ من مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب. لأنه لا شك أن الذي أواني في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل من يستخدمها في حاجات تخفى على كثير من الناس. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، ونبدأ في نقاش كلامه حتى نصل للقول الراجح في هذه المسألة. نبدأ أولا ببيان علل التحريم التي ذكرها العلماء. العلة الأولى وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد سبق ذكر هذه العلة ضمنا في كلام الشيخ العثيمين، وقال بهذه العلة جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهذه العلة غير منضبطة، فقلوب الفقراء تنكسر بالمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والبيوت الواسعة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات. ومع كون هذه الأشياء مما ينكسر بها قلوب الفقراء لم يحرمها الشارع، بل هي مباحة طبعا ما لم يكن فيها إسراف. وعليه فهذه العلة لا يناط بها حكم التحريم. العلة الأخرى اللي هي تشبه بالأعاجم والكفار. العلة دي نص عليها شيخ ابن تيمية وغيره، ذكرها النووي أصلا ونقلها عن الشافعي وابن رشد في البيان والتحصيل أيضا. شيخ ابن تيمية يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا الحديث حديث ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على عمرو ثوبين، على عبد الله بن عمرو يعني ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فيقول علل النهي عن لبسها بأنها من إيه؟ من ثياب الكفار. وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار أو مما يعتاد الكفار، يعني كان محرم عليهم ويستحلون، أو مما يعتاد الكفار لبسه. كما أن في الحديث أنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء، ده كلام ابن تيمية، ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ابن رشد في البيان والتحصيل يقول جاء النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من جهة التشبه بالأعاجم، في حديث رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري. الحديث هذا حديث صح الشيخ الألباني من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا جنتان من ذهب، أيوة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. خلي بالك، آنية جنتان من آنيتهما وما فيهما، يعني من غير الايه الآنية، واضح كده؟ يعني آنية وما فيهما، يعني ايه ما فيهما اخرى ايضا، يعني كل ما يتنعم به من غير الآنية، يعني اشياء اخرى غير الآنية، مش كده؟ وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني الأسرة والأرائك وأشياء كثيرة جدا في الجنة غير الآنية من ذهب ومن فضة. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى لذاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث صريح في أن في الجنة، أن أهل الجنة يتمتعون فيها بسائر وجوه استعمال الذهب والفضة وليس الشرب فقط. صح ولا صحيح؟ صحيح. هو الحديث كده قال إيه؟ آنيتان جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ومن ذهب آنيتهما وما فيهما. الشنقيط فضوء البيان تكلم على الذهب والفضة والحرير والدباج، قال هذه الأربعة المذكورة صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة، فدل ذلك على أن من استمتع بها في الدنيا لم يستمتع بها في الآخرة. حقيقة هذه العلة، هذه الأحاديث قد يستنبط منها عدة علل، لكن أنا شايف يعني أن كلام ابن تيمية أن هي تشبه بالكفار، ها؟ لكن لا نقول أن العلة أنها لهم في الدنيا ولنا في الإيه؟ في الآخرة. العلة التشبه بالكفار، هم استعجلوها في الدنيا، فمن استعجلها في الدنيا تشبه بهم ولنا في الإيه؟ في الآخرة. هذه علة أنا أعتبر أن هي علة قوية، أن هي استعمل هذه الأشياء في غير ما أبيح في تشبه بالكفار، لأن هم اللي يستخدموها في الإيه؟ في الدنيا، أما نحن نستخدمها إن شاء الله في الإيه؟ في الآخرة. أيضا من العلل اللي ذكرت تضييق النقدين اللي هو الذهب والفضة، الدينار والدرهم. ابن تيمية في شرح العمدة يقول لأن ذلك يعني استعمالهم مظنة الصرف باستعمال النقدين في غير ما خلق له، والله هم خلقوا في ايه؟ فيما أبيح، يعني ان النساء يتزين بهن بهذه الاشياء، او ان هي الدينار والدرهم عملة التعامل، فاستخدامهم في غير ذلك مظنة الصرف، والله لا يحب الايه؟ مظنة الصرف في غير ما خلقوا ايه؟ لا، والله لا يحب المسرفين، ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما، ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء، والله لا يحب كل مختال ايه فخور. الرحيباني في مطالب النهى يقول ولا يباح اتخاذ ولا استعمال اناء من ذهب ولا من فضة، عشان حديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة، وحديث ام سلمة الذي يشرب في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في ايه في بطن نار جهنم والعياذ بالله. الجرجرة اللي هي صوت وقوع الماء بين حضارة في الجوف، وغير ذلك الأكل والشرب في معناهما، لأنهما خرج مخرج الغالب، ولأن في ذلك سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق للنقدين. هذا ايه محل الشاهد من الكلام، وتضييق للنقدين. طيب قد يقال ان العلة منقوضة، وانا قرأت بعض العلماء رد على هذه العلة بذلك، لان الشرع اباح استخدام الذهب والفضة في حلي النساء، فهذا يؤدي الى التضييق قلتها، يعني نقول لا، طالما ان الشرع رخص في ذلك فالترخيص جاء لدليل، فلا نتوسع ونلحق به ما ايه محل النزاع ما لم يدل عليه الدليل. واضح؟ نعم، هذا الاستعمال في الحلي قد يضيق النقدين، ولكن هذا جاء بدليل فلا يقاس عليه غيره مما لم يرد به الايه الدليل. الان بعض الناس قد يقولوا ان العلة غير موجودة الان، لأن الآن لا نستخدم الذهب والإيه والفضة، انتهى هذا الكلام، كان في القديم يستخدم الدينار والدرهم، أما الآن فنستخدم الإيه السندات الورقية. أقول أن هذه السندات الورقية لها غطاء من الذهب والفضة، وهي بمثابة صك من الحاكم بضمان تسليم قيمة هذه الأشياء من الذهب أو الفضة، وهذا الغطاء موجود في كثير من الدول، وإن كان في مصر يعني لغي هذا الغطاء بأن يكون من الذهب والفضة، لكن هذا هو الأصل، أن هذه الأوراق المالية لم هي بمثابة فك من الحاكم بتسليم قيمتها من الذهب والفضة. ولذلك العلماء لما تكلموا عن مسألة صرف العملة اشترطوا فيها الايه التقابض، اشترطوا فيها الايه التقابض، ليه؟ لان اصلها ذهب او ايه او فضة، فالعلة لا تزال ايه موجودة، واخد بالك، ويدل على ذلك مسألة الصرف اللي تكلمنا عنها. العلة مركبة من كل ما سبق، تشبه بالكفار، مسألة الخيلاء، مسألة تضييق النقدين، وغير ذلك من العلة في علة أخرى كثيرة، خاصة في مسألة لهم في الدنيا لنا في الآخرة، بعض العلماء استنبطوا منها عدة علل، لكن احنا جمعناها في مسألة تشبه بالكفار. العلة تعمم معلولها، فطالما ان العلة تشبه بالكفار يبقى في وجوه، في جميع وجوه الاستعمال، لان في الجنة يعني لم يقتصر التمتع بالذهب او الفضة على الانية وفقط، يبقى كل وجوه الاستعمال، تضييق النقدين في كل وجوه الاستعمال الا فيما الا ورد فيه النص. اذا هذه العلة المركبة تعمم معلولها، وعليه فالنهي لا يخص الاكل والشرب فقط، بل كل وجوه الاستعمال، ولا يخرج عن ذلك الا ما دل عليه الدليل، كجواز التحلي بالذهب والفضة للنساء. قول الشيخ الثامين: ولو كانت حراما مطلقا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بتكثيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير الا كثره او هتكه، فهذا استدلال بقياس محل النزاع على التصاوير والتصاليب، وهذا قياس مع الفارق لظهور مظاهر الشرك والوثنية في التصاوير دونها اتخاذ هذه الآنية. واضح؟ قصة استدلال بقصة أم سلمة رضي الله عنها، انها كان عندها دلدل من فضة، فلا دلالة فيه لأمور، أمور كثيرة، منها أقوى الأمور عندي أن العبرة إذا اختلف عندنا رأي الراوي ورواياته نقدم ماذا؟ العبرة برأي ولا بروايته؟ بروايته، فالعبرة بما روى الراوي لا بما رأى، قد يخالف لمذهبه لتأول، نسيان، عدم علم، وجوه كثيرة يخالف من أجلها، اعتقاده منسوخ، اعتقاد الجواز، أمور كثيرة قد يخالف من أجلها، ولكن العبرة بما روى لا بما رأى. أيضا إن محل النزاع وهي من فضة، اختلف فيها على إسرائيل الراوي عن عثمان ابن عبد الله بن موهب، فروي عنه مرة بالقاف والمهملة يعني قصة، وأخرى بالفاء والموحدة يعني فضة، وقد ورد هذا الحديث من غير طريق إسرائيل بلفظ فأخرجت لنا سرة، هذه الرواية عند الطبراني، من طريق سلام ابن أبي مطيع وهو ثقة صاحب سنة، عن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا سرة فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب بحناء، فقالت: هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف على عثمان كما اختلف على إسرائيل، فتقدم هذه الرواية وتقوي رواية القصة اللي وردت من احدى الطرق عن اسرائيل، ويكون المعنى انها اخرجت قصة او خصلة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السرة. الترجيح طبعا في بعض قد يستدل البعض بحديث عند ابي داود، ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها، يبقى يجوز مطلق اللعب الفضة، لكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من سره ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، من سره ان يطوق حبيبه، واخدلك، من سره ان يسور حبيبه، يعني كله في في التزين مش كده، فليطوق فليصور فليحلق حبيبه بذهب يعني، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. الشيخ مصطفى العدوي كان عمل رسالة من رد المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، كان حمل هذا الحديث على من لم يؤدي زكاته، وهذا أولى من أن حمله أن هو نسخ كان الذهب محرم ثم نسخ تحريمه على الإيه على النساء، وكان عليكم بالفضة. لكن هو هذا في حق من لم يؤدي إيه زكاته، هذا توجيه أولى من قوله بالنسخ، لأن النسخ لا يثبت بالإيه بالاحتمال. عليكم بالفضة فالعبوا بها خاصة بالنساء ولا بالرجال؟ الشيخ الشنقيطي ذكر من عدة وجوه أن هذا خاص بالنساء، وأن الرجل لا يجوز له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة، وهذا الحديث خاص بالإيه بالنساء. وقوله حبيبه ما قالش حبيبته، قال إن يعني قد يطلق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص، إرادة الشخص الإيه المحبوب يعني، وهذا مستفيض في كلام العرب وذكر على ذلك إيه شواهد شعرية. أما الاستدلال بهذا الحديث في جواز اتخاذ أي شيء أو استعماله من الذهب والفضة في غير ما ورد نص تحريمه فيه نظر، لأنه ورد في الإيه في التحلي، فهذا مع أدلة جواز لبس الذهب والحرير للنساء فهذا خارج محل الإيه النزاع. إذن الراجح هو تحريم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة، سواء كان على هيئة الاستعمال يعني آنية الأكل والشرب أم لا، ويكون ذكر الأكل والشرب من باب التنبيه بالبعض على الكل، والعلة تعمم معلولها. في عبارة شيخ ابن تيمية نختم بها يقول في شرح العمدة: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء بخلاف التحلي، فإنه يختص بالرجال يعني التحريم على الرجال، ويباح لهم منه أشياء مستثناة. هذه مسألة الذهب المقطع واستثناء بعض الأشياء، لا يتصل على نفس الذهب إلا مقطعا، هل في خلاف صحة وضعفه؟ كشيخ الألباني صح هذا الحديث وحمله على أنه يجوز للنساء لبس الذهب إذا كان مقطعا، وحرم إيه المحلق، وهذا الكلام غير قوي. شيخ الإسلام ابن تيمية بيحمل الاستثناء هذا للرجال، ويقول الأشياء المقطعة الصغيرة كالأزرار والأمشاط قبعة السيف وكذا، هذه الأشياء قد يجوز للرجل أن يتحلى بها، وهذه إيه استثناها للنص، إنه صلى لبس الذهب إلا مقطعا، وهذا متوقف على صحة الإيه الحديث. أظن هذا الحديث ناجح على فرض صحته، فهذا هو توجيه وليس كما قال الايه شيخ الألبان. المهم ان هو يعني ذكرت هذا الكلام لمناسبة ايه استثناء شيخ الإسلام ابن تيمية للرجال بعض الايه الانواع من التحلي بالذهب والفضة، وكل ما يلبس من فهو من باب الحلية، سواء كان سلاحا او لباسا، وما لم يلبس من باب الآنية مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق كل هذا محرم. والأصل في ذلك ما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. لفظ مسلم: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. وعن حذيفة: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب لأنهما أغلى بالأفعال، فبقى عشان هذا يرد على إيه يعني فهم من شيخ ابن تيمية أن هذا من أغلى بالأفعال، وهذا من باب التنبيه بها على إيه على غيرها، وليس كما قال الشيخ الإيه العثيمين. وفي التطهير منهما والاستمداد والاكتحال والاستصباح ونحو ذلك، لأن ذلك مظنة الصرف باستعمال النقدين في غير ما خلق له، والله لا يحب المسرفين، ومظنة الخيلاء لما في ذلك من امتهانهما، ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء، والله لا يحب كل مختال فخور. وكذلك يحرم اقتناء اتخاذهما في المشهور من الروايتين، فلا يجوز صنعتهما، ولا اقتناؤهما ولا التجارة فيهما، لأنه متخذ على إيه؟ هيئة محرمة، محرمة الاستعمال، فكان كآلات اللهو، ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا، فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. هذا هو الإيه الراجح، أن يحرم اتخاذ واستعمال الذهب والفضة في شتى نواحي الاستعمال، إلا ما إيه خص بالدليل من تحلي النساء بذلك لإيه لأزواجهن. بقيت مسألة المطلي بالذهب أو الفضة، يعني أطلنا عليكم في هذه المرة إن شاء الله، نرجعها في المرة القادمة نبدأ بها إن شاء الله، ونكمل الكلام على باقي باب الأنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.